ثم عرف لنا اللغة. إذا كانت اللغة نعمة من نعم الله على الإنسان، فما هي هذه اللغة؟ ما المقصود باللغة؟ فقال: وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع. فاللغة إذن هي الألفاظ الدالة على المعاني، الألفاظ الدالة على المعاني يعني الكلمات. وسميت الكلمات ألفاظا لأن اللسان يلفظها يعني يرميها، لفظه يعني رماه، واللفظ في أصل اللغة معناه الرمي، فهذه الكلمات يرميها الإنسان بلسانه، فلهذا يعني سميت ألفاظا. فالألفاظ إذن، فاللغة إذن هي الألفاظ الدالة على المعاني. فاللغة إذن ليست مركبة من مجرد ألفاظ وكلمات، لكن ألفاظ وكلمات دالة على معاني معينة. ومن هذا يفهم أن الألفاظ التي لا تدل على المعاني لا تسمى لغة، مثل الكلمات المهملة كديز مقلوب زيد، فهذا لا يسمى لغة. لماذا؟ لأنه لفظ لا يدل على معنى. فالكلمة التي تسمى لغة هي الكلمة التي تدل على معنى، فإذا لم تدل على معنى بأن كانت ألفاظا مهملة لم يضعها الواضع لمعاني محددة فلا تسمى لغتان. ثم قال: بالنقل يدري من سمع. بدأ يبين لك الطرق التي تثبت بها اللغة، فأخبر أن أول طريق تثبت بها اللغة النقل عن أهل اللغة. ففي اللغة العربية النقل عن العرب الخلص الذين يحتج بلغتهم في البيان، فأنا أقول هذه الكلمة تدل على هذا المعنى إذا ثبتت بالنقل عن العرب. والمنقول عن العرب في أشياء منقولة بالتواتر والاستفاضة، مثل السماء والأرض والعلم والجهل، هذه كلمات تدل على معاني محددة وهي منقولة عن العرب جميعا بالاستفاضة. ولكن هناك بعض الكلمات واللغات المنقولة بالآحاد وليس بطريق الاستفاضة والتواتر، ولكن نقلها آحاد من الناس، فهؤلاء الآحاد من الناس لابد أن يكونوا مقبولي الرواية، ولهذا لا يحتج في اللغة بغير العرب من المولدين ونحوه. وعصور الاحتجاج قصرت على عصور محددة عند أهل اللغة قبل أن يشيع اللحن الفاحش في لغة العرب. وكل هذا الاهتمام سببه أن لغة العرب ربطت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الإسلام والوحي هو الذي بث الحياة في هذه اللغة وكتب لها الخلود. اليوم يقولون بأن اللغة العربية مهددة بالفناء، ونسوا أن هذه اللغة أنزل الله بها كتابه الذي ضمن حفظه إلى يوم القيامة. ولا يمكن أن نتصور أن القرآن يكون محفوظا ولا يعرف الناس اللغة التي نزل بها القرآن، فحفظ القرآن يستلزم حفظ هذه اللغة العربية، وأنها مهما واجهت من حروب ومهما واجهت من إهمال فإنها لن تضيع، سيحفظها الله سبحانه وتعالى، وسيكون في كل زمان أناس يهتمون بهذه اللغة العربية بدراستها والتكلم بها ونشرها بين الناس. فكل هذا الاهتمام باللغة العربية سببه ارتباط هذه اللغة بالشرع وبالوحي وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واهتمام العلماء والفقهاء بهذه اللغة ليس لأنها لغة العرب، يعني ليس لدوافع عنصرية وقومية، ولكن اهتموا باللغة العربية لأنها هي لغة القرآن والسنة، وفهم القرآن والسنة يتوقف على فهم هذه اللغة العربية. فكلما كان الإنسان عارفا بلغة العرب كلما كان حظه من فهم كتاب الله وسنة رسول الله أعظم، وكلما جهل حظ الإنسان من اللغة قل نصيبه من فهم القرآن والسنة. فلهذا اللغة إما أن تثبت بالنقل المتواتر وإما أن تثبت بالنقل الآحاد، ولكن يصح إثباتها حتى وإن كان النقل له آحادا. ولهذا كثير من الكلمات في قواميس اللغة وغيرها إنما أثبت العلماء صحة استعمالها في هذا المعنى بنقل الآحاد عن أئمة اللغة، ويقولون نص على هذا الأصمعي ونص على هذا ابن الأعرابي ونص على هذا فلان، فيكون الذين أثبتوا هذا الاستعمال في هذا المعنى أحادا من الناس، وخبر الواحد حجة كما هو في إثبات الشرع هو حجة في إثبات اللغة أيضا، كما قال المؤلف بالنقل يدري من سمع. فعم النقل سواء كان النقل متواترا أم كان آحادا، ولكن اللغة لا تنحصر فقط ولا تثبت بمجرد النقل، ولكن أيضا بالقياس على النقل، بالقياس على المنقول. فاللغة تثبت بالنقل المحض، وتثبت أيضا بالعقل المستند على النقل، بالعقل المستند على النقل، بمعنى أن بعض الكلمات نصحح استعمالها في معنى بناء على القرائن الدالة عليها وليس بناء على وجود نص أن هذا اللفظ في هذا المعنى. يعني الشاعر العربي لما قال إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، فكل عارف باللغة يفهم من زرافات أنها معنى الجماعات، لأنه قابلها بإيش؟ بالوحدان، زرافات ووحدان. مع أن هذا لا يعتبر نصا في هذا، لكنه استنباط، استنباط يستند على دليل المقابلة بينهما. والوحدان معروف في لغة العرب ما معناه؟ الأفراد. فإذا المقصود بالزرافات يعني الجماعات، طاروا إليه زرافات ووحدان يعني جماعات وأفرادا. فإذا إثبات المعنى اللغوي لا ينحصر على النقل الصريح، بل يصح أيضا أن يكون من باب الاستنباط، الاستنباط الذي هو جهد عقلي يستند على أمر نقلي، ولكن العقل المجرد لا دخل له في إثبات اللغة، كما لا دخل له في إثبات الشرع. كما أن الشرع لا يثبت بالعقل المجرد، كذلك اللغة لا تثبت بالعقل المجرد، لكن العقل الذي يستند على النقل نعم، هو مثل القياس، كما نثبت الأحكام الشرعية بالقياس الشرعي، والقياس هو إعمال للنظر والفكر والعقل، ولكن بناء على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية. فإذا اللغة تثبت بالنقل وبالعقل الذي يستند على النقل أيضا بنوع من الاجتهاد.